دعاء اليوم السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تخذلني فيه لتعرضي معصيتي، ولا تضربني بسياط نقمتي، وزحزحني فيه من موجبات سخطي، بمنك وأياديك يا منتهى رغبتي الراغبين.